واخر يقول توفت جدتي من ابي من مده طويله وقبل وفاتها وصت ان يذبح لها بقره اوفيه وكانت حال والدي الماديه ضعيفه لا يستطيع ان يذبح بقره ولكن ذبح لها شاتان هل تجزي هذه الذبيحتان؟ اذا كان اوصل للبقره ولها مال يمكن اخراج البقره منه وجب ان تنفذ الوصيه اذا كان شراء البقره يخرج من الثلث اذا كان وراها مال وثلثها يتسع للبقره وجب دفع البقره عنها كما اوصت بذلك هذا قربه الى الله وطاعه لله عز وجل ولا تجزي الشاتان. نعم.